أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نستكمل إن شاء الله تعالى ما شرعنا فيه من مدارسة هذا الكتاب، كتاب أصول الإيمان. وكنا قد وصلنا إلى المطلب الخاص بالتوسل. التوسل تعريفه مأخوذ في اللغة من الوسيلة، والوسيلة والوصيلة بالسين والصاد، معناها متقارب. فالتوسل هو التوصل إلى المراد والسعي في تحقيقه. توسل، توصل إلى ما يريد. استعان بشيء، توسل بفلان لكي يقضي له كذا، فرجى منه أن يوصل إليه ما يريد. وفي الشرع يراد به التوصل إلى رضوان الله والجنة بفعل ما شرعه الله وترك ما نهى عنه. يبقى إيه الوسيلة؟ خدوا بالكم بقى، عندنا في أصول الفقه أو في القواعد الفقهية قاعدة نفيسة جدا. بتقول إيه بقى؟ بتقول الوسائل تأخذ حكم المقاصد. يعني إيه؟ يعني كل ما أدى إلى شيء أخذ حكمه. ليس في ديننا الغاية تبرر الوسيلة، هذه العبارة المكيافيلية فيها كثير من التعقبات. إنما ينبغي أن تكون الوسيلة شرعية، وبطبيعة الحال أن تكون الغاية غاية شرعية. طيب، من الفوائد، يعني الوسائل تأخذ حكم المقاصد، يعني كل ما أدى إلى شيء أخذ حكمه. لو أريد الآن أن أقيم الفريضة، فأنا دلوقتي من شروط صحة الصلاة ستر العورة، صح كده؟ فلو نزلت أشتري الجلابية اللي هلبسها ولا الزي اللي هلبسه ده لأستر عورتي لأقيم الصلاة، فشرائي لهذه الملابس واجب، ويبقى أنا بأؤجر على ذلك بالاحتساب، كل ما أدى إلى شيء أخذ حكمه. النهاردة يوم جمعة، ومن آداب الجمعة وسنن الجمعة التعطر، عشان تيجي كده الناس عدد كتير، فعشان الناس ما تشمش إلا رائحة جميلة، بدل بقى ما ريحة العرق و وناس قاعدة منتظرة الخطبة بقالها ساعة وما شابه، فيبقى ريحته كويسة. فلو نزلت أشتري إزازة عطر علشان أتعطر بها ليوم الجمعة، فشرائي لذلك مستحب، كل ما أدى إلى شيء يأخذ حكمه. والعكس صحيح، كل ما أدى إلى حرام فهو حرام. واحد بيبيع عنب، فجاله تاجر خمرة وقال له عايز أشتري منك العنب، العنب حلال ولا حرام؟ حلال، لكنه سيؤدي إلى، يبقى لا يجوز. واحد بلطجي راح جاي الواحد بيبيع سكاكين، وراح جاي قال له عايز السكينة دي، إنه يبيع له سكينة حرام؟ حلال في الأصل، لكن حرام لده. كل ما أدى إلى شيء يأخذ حكمه. دي القاعدة من قواعد الفقهية المهمة بين يدي مسائل الوسائل. بنتكلم بقى احنا على الوسيلة من الجانب العقدي. الوسيلة وردت في القرآن في موطنين، وردت لفظ الوسيلة في القرآن في موطنين. الموطن الأول في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. والموضع الثاني في سورة الإسراء، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ما معنى الوسيلة في الآيتين؟ معناها التقرب إلى الله تبارك وتعالى، القرب إلى الله بالعمل بما يرضيه. فقد نقل الحافظ ابن كثير في تفسيره للآية الأولى عن ابن عباس أن معنى الوسيلة فيها القرب، ونقل مثل ذلك عن مجاهد وأبي وائل والحسن البصري وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد من السلف. يبقى معناها ايه؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون التقرب إلى الله بالعمل الصالح. أو قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني ابتغوا إليه التقرب إليه سبحانه وتعالى. الآية الثانية بيّن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود مناسبة نزولها التي توضح معناها، فقال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون والإنس الذين يعبدونهم لا يشعرون. فنزلت فيهم ناس عرب تعبد الجن، الجن أسلموا وهم لسه بيعبدوهم من دون الله. فقال الله تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون، اللي رايحين يشركوا بالله فيهم، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أسلموا والآن يتقربون إلى الله تبارك وتعالى، ولا يدعون إلا الله عز وجل. وهذا صريح في أن المراد بالوسيلة ما يتقرب به إلى الله من الأعمال الصالحة والعبادات الجليلة. ولذلك قال: يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يطلبون ما يتقربون به إلى الله وينالون به مرضاته من الأعمال الصالحة والمقربة إليه. ده كده أول شيء التوسل معناه لغة واصطلاحا، والتوسل في القرآن في موضعين معناهم التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح. اللي بعديه أقسام التوسل. التوسل هنقسمه قسمين: توسل مشروع وتوسل ممنوع. أما التوسل المشروع فهو التوسل إلى الله بالوسيلة الصحيحة المشروعة والطريق الصحيح لمعرفة ذلك دايما هو الرجوع إلى الكتاب والسنة ومعرفة ما ورد فيهما عنها. فما دل الكتاب والسنة على أنه وسيلة مشروعة فهو من التوسل المشروع، وما سوى ذلك فهو توسل ممنوع. ايه التوسل المشروع؟ عندنا ثلاث انواع في التوسل المشروع. الاول التوسل بالاسماء والصفات، الاسماء الحسنى والصفات العلى، التوسل الى الله تبارك وتعالى باي اسم من اسمائه الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة، او باي صفة من صفاته العظيمة، كان يقول المسلم في دعائه: اللهم اني اسألك بأنك الرحمن الرحيم أن ترحمني أن تعافيني، أو يقول: أسألك برحمتك. الأولانية دعاء بالاسم، الثانية دعاء بالإيه؟ بالصفة. هيجي لنا بقى باب الأسماء أم باب الصفات أوسع؟ باب الصفات أوسع. أما الأسماء فإن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. من صفات الله تبارك وتعالى النزول وليس من أسمائه النازل، من صفات الله الضحك وليس من أسمائه الضاحك، وهكذا. باب الصفات أعلى، وتجد في الأحاديث صفات كثيرة لله تبارك وتعالى يثبتها لها النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الأسماء، فيقول مثلا صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. من صفاته الاستبشار لكن ليس من الأسماء. إذن أدع ربنا سبحانه وتعالى بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه، هذا توسل مشروع. الدليل قول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طيب التوسل الثاني المشروع، التوسل إلى الله بعمل صالح قام به العبد، كأن يقول: اللهم بإيماني بك ومحبتي لك واتباعي لرسولك اغفر لي. كانت بعض العابدات تقول: اللهم بحبك لي إلا غفرت لي. فقيل لها: يا إيه بحبك لي دي؟ طب قولي بحبي لك، يبقى كده كلام مستقيم. ادعي أنت زي ما أنت عايزة، أنت بتقولي أنت بتحب ربنا فبتدعي ربنا، إنما مين قالك إن ربنا بيحبك؟ قالت: أسكت يا بطال، أسكت يا اللي مش فاهم حاجة، أسكت يا بطال، أليس قد أرسل من أجل الجيوش؟ يعني دخل سيدنا عمرو بن العاص هنا علشان خاطر تطلع حضرتك مسلم، يعني صنع كل هذا، أليس هذا لرعاية؟ ألم يخرجني مسلمة؟ طلعني مسلمة وطلعنيش كفرة، أليس هذا لرعاية؟ ألم يأذن لي بذكره؟ خلاني هو قاعد بدعوه، أليس هذا لرعاية؟ ألا يدل ذلك على حبه؟ اللهم بحبك لي إلا غفرت لي. فالمهم يعني في ناس كده في السلف ليهم احوال تانية، بس لو قلت بحبي لك باتباعي لرسولك اغفر لي، او يقول اللهم اني اسالك بحبي لنبيك، بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم وايماني، كل دي اعمال صالح، لان الاعمال عندنا اعمال قلب واعمال ظاهر، وايماني بالنبي صلى الله عليه وسلم ان تفرج عني، او ان يذكر الداعي عملا صالحا ذا بال قام به فيتوسل به الى الله تبارك وتعالى. اتكلم بقى كلام تربيه، ينفع تستخدمها كده على طول؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان هناك اقوام لو اقسم على الله لابره. طب هو صلى الله عليه وسلم كان يقسم على الله، امتى تستخدمها؟ قصه اصحاب الغار اللي هنتدارسها دي يعني فيها لمح للمعنى، انا لا اضيق واسعة ولا اقيد مطلقة بغير دليل، لكن انا بتكلم من ناحية تربوية بحتة. هو اي حد كده يقول اقسمت عليك ان تصنع كذا، او باي حاجة جرب تروح داخل تقول يا رب بحق يعني قيامي لليل بين يديك ودعائي لك وبكائي كذا وعمرتي وحجتي الا صنعت بي كذا وكذا، من حيث المشروعية، بس انا اخشى عليك من شيء اخر، ان تنظر الى عملك وان تلتفت له وان تعظم شأنه فتعجب به. وقد قالوا ثلاثة هي علامة قبول العمل: عمل لا تحدث به نفسك ولا ترعيه بصرك وتحتقره في جنب نعمة الله، هذا أرجى العمل للقبول. فهي استخدمها عند الحاجة إليها، وبرضو بقول ليس هذا يعني بالحكم الشرعي مش الفقهي، إنما يعني اضبط هذا فيما بينك وبين ربك، يعني ما تبقاش شايف عملك بس كأنك بتقول له في أوقات كده يا رب يعني لو قبلت مني صلاة، يعني لو كذا يا رب فرج عني كذا، بحق إيماني بك وأني أشهد أن لا إله إلا أنت يا رب اسمع بي كذا. ما يدل على المشروعية أولا قصة أصحاب الغار، ومن كتاب ربنا تبارك وتعالى قول الله جل وعلا: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، يبقى توسلوا بإيه؟ بالإيمان، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وقوله تبارك وتعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أما قصة أصحاب الغار فقد تضمنت هذا المعنى واضحا جليا، كما يروي هذه القصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر، فأووا إلى غار فانطبق عليهم، فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. فقال واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز فذهب وتركه، وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أني اشتريت منه بقرا، وأنه أتاني يطلب أجره، فقلت له اعمد إلى تلك البقر فسقها، فقال لي: إنما لي عندك فرق من أرز. فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فإنها من الفرق، فساقها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. احنا ممكن نسميها كده قصة الأبطال الثلاثة، الأبطال الثلاثة. وأول معنى فيهم، أول شيء الصدق، اتنين قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: ما أرجى عمل عملته في الإسلام. لازم يبقى بينك وبين ربنا عمل ترجو به الثواب والمثوبة والأجر عند الله والجنة. عندك حاجة كده ولا ما عندكش؟ ولا عملك زي كل عمل الناس، عملتش حاجة فذة، حاجة مختلفة، حاجة تقف عليها؟ أعجب حاجة قصة بلال في هذا، كل ما أقف على الحديث يجنني. بلال بتاع أحد أحد، بلال ها بلال، بلال اللي يعني اتحطت الصخرة على جسده، بلال أرجى عمل عملته في الإسلام. يا رسول الله أنت مش فاكر؟ ده أنا اتعذبت عذاب ما تعذبش حد، فأرجع عمل عملته في الإسلام اليومين اللي كانوا فيهم تعذيب دول، هي دي أرجع عمل عملته في الإسلام؟ طب بلاش. بلال بتاع الأذان، بلال اللي بيأذن للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أذن الله 7 سنين غفر الله له ما تقدم من ذنبه، يقول له يعني الأذان بتاع الناس دي كلها أرجو إن شاء الله ثواب كل من دعوته للصلاة. هي كده، هو معروف بكده. يطلع لك حاجة تانية بقى خالص، ما أرجع عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت خشخشة قدمك في الجنة، ها؟ ما تطهرت طهورا إلا صليت بهذا الطهور ركعتين. هي دي يعني في الآخر خالص. سيدنا بلال أرجع عمل عملته في الإسلام، إن أنت كل ما تنتقد وضوء تتوضى تصلي ركعتين، هي دي؟ لا، وإيه جاهز؟ هي دي الفكرة، زي أصحاب الغار ما هو جاهزين، أنت جاهز؟ ما أرجع عمل عملته في الإسلام كذا على طول جاهز. هنا كل واحد منكم عامل عمل صدق الله فيه ويكون عمل تقيل، لما كل واحد اتحط في المحنة دي طلع الأولاني الأمين، البطل الأول الأمين. واحد مدي واحد حتة أرض يرعى فيها الغنم ويعني ائتمنوا عليها، شغل له الفلوس وشغل له الحاجة، وبعد كده طلع منها كمان بقى بقر ووا، رجع بعد شوية عايز حاجتي، قال له خدها بمكسبها، خده كمان كده يا عم انا عايز دول بس الحاجة اللي اديتها لك، قال له لا وحقك في ده كمان اللي شغلته لك. وليس عليه ذلك، هو مؤتمن على وديعة خلاص يديها له خلصنا، لكن اعملها اياه واستثمرها له ونفعه بها، وكان يستطيع ان يدي له حاجته بس والباقي زي ما النهاردة هيقول له ايه عرقي شقاية انا اللي تعبت عليها تاخد حقك فيها ليه، صح كده؟ انما هذا شيء اخر. امين. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر في شأن حديث رائع جدا عشان التجار، يقول التاجر الصادق الامين مع الصديقين والشهداء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان التاجر الصادق الامين مع الصديقين والشهداء. فاول واحد البطل الاولاني كانت قصته امين، خلق الأمانة. الثاني طبعا لما دعا بهذا قال إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، فانساخت أي انفرجت الصخرة شيئا ما. فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عليهما ليلة فجئت وقد رقد وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع يتألمون من شدة الجوع، فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكن لشربتهما، فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. البطل الثاني بار بوالديه، هذه أعظم القربات. جاء لابن عباس برجل أو أتاه رجل وقال إني قتلت نفسا، بيسأله لأن ابن عباس مش والي مش قاضي، بيسأله كمفتي فما أصنع؟ قال هل لك من أم؟ قال نعم. قال فبرها. فقيل له قال إني لم أعلم طاعة وقرب أعظم تكفيرا للسيئات من بر الوالدين. وفي السنة دليل ذلك أوضح، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أذنبت ذنبا كبيرا، فقال هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. فكان هذا دليل على أن من أعظم القربات المكفرات للسيئات بر الوالدين وصلة الأرحام. فهذا كنزك والداك، رغم أنف امرئ بلغ والديه على الكبر ولم يدخلاه الجنة، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل. قالوا الذل مش لسه قايلين في العبودية، ركن العبادة، ربنا خلقنا ليه؟ عشان نعبده، والعبادة دي ايه؟ ذل تام. قالوا لم يأمر بالذل أبدا إلا للوالدين. الذل ده حاجة من الأشياء اللي يختص بها سبحانه وتعالى، لا تذل لمخلوق إلا بكم إلا الوالدين. تذل لهما. ويستثنى كذلك طاعة الزوجة لزوجها، لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها طاعة لله تبارك وتعالى فيه. فذل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. البطل الثاني بار بوالديه. دي الأعمال التقيلة. لما جاء أقول لك عايز تشيل الصخرة اللي على قلبك، مش ربنا قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة؟ فقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. عايزين عمل تقيل بقوة انفجار النهر. إيه العمل التقيل؟ قصة أصحاب الغار. هما الصخرة بتتفرج وانت الصخرة اللي على قلبك برضو كده. اعمل عمل من التقال دول. أمانة، بر بوالدين، بر زي صاحبنا ده، مش مجرد سؤال في التليفون وزيارة وكلمتين حلوين وهدية والسلام. تشألهم، تتعاملهم. كان محمد بن المنكدر يضع خده على الأرض ويقول لأمه طائي بقدمك خدي حتى أبرك، عشان بس أحس أن أنا ببرك، دوسي علي بجزمتك. ينفع تعمل كده؟ ده لازم تعمل كده. تقبل اليدين والقدمين، أبوك وأمك، أنت وشأنك كله، أنت ومالك لأبيك فأنت شيء منه. ولما جينا درسنا في الأربعين في الأحكام، فاكرين لما جينا قلنا لو قتل والد ولده يقتص منه؟ لك لأنه كان سبب وجوده، فكيف يكون سبب عدمه؟ ده الوالد هو سبب إيجاد الولد ده، فإزاي الولد يبقى سبب في عدمه؟ فإذا الوالد أوسط أبواب الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. البطل الثاني كان بيعمل ايه؟ بار بوالديه. البطل الثالث قال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم من أحب الناس إلي وأني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمئة دينار فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها، فلما قعدت بين رجليها فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم أي البكارة إلا بحقه، فقمت وتركت المئة دينار، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، ففرج الله عنهم فخرجوا. البطل الثالث ده بقى لاحظوا اللي الصخرة هتتشل بسببه، وكأنه أعظمهم وكأنه أخطرهم، هذا العفيف. خدوها قواعد، احنا طول الوقت بقى بنقعد نحط شوية حواشي علمية. ابن القيم بيقول في مدارج السالكين أن أصول الأخلاق أربعة، أربع حاجات هم أصول الأخلاق: واحد الصبر، اثنين العدل، ثلاثة الشجاعة، أربعة العفة. اللي يعمل الأربعة دول يبقى ده صاحب الخلق العظيم، يبقى ده اللي على هدي خير النبيين صلى الله عليه وسلم. أربع حاجات: الصبر، اثنين العدل، ثلاثة الشجاعة، أربعة العفة. محل الشاهد فيها العفة. أنا أسأل أين في نساء المسلمين من على شاكلة مريم لم يمسسني بشر؟ فين الكثرة الكثيرة الكبيرة اللي ما يكونش قبل جوزها حد لمسها، لمسها فضلا بقى عن يكون شافها، إنما المتاع ده الشائع ده اللي هي ماشية كل الناس بتتفرج، لم يمسسني بشر، أدي العفة. أين في شباب المسلمين من على شاكلة يوسف؟ معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، هي ذي العفة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الغريبة في قصة البطل الثالث ده بقى، قلت الصخرة اتشالت بسببه وهو أتقلهم، والعجيب فيه إنه ظاهره سيء لكن باطنه ظهر في هذا الموقف. فقد يستولي الشيطان على الإنسان لا سيما في أمور الشهوات. قال الله وخلق الإنسان ضعيفا. ده بنت عمه جات له قال لها اديني نفسك، ده ايه ده؟ واحد ظاهره سيء قوي، واحد بتاع شهوات ونساء وكلام فاضي، يعني فين الأمانة وفين العفة وفين الخلق فين ده؟ وكمان وصل بها الحال انه استغل حاجتها، ادفع لي كذا، واستغل ذلك وبلاها الفلوس، لكن في قلبه من خشية الله. أما تعجبون؟ الرجل الذي كان يضرب في الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة الذي كان يضع حمار ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة يقول اللهم لعنه، قال لا تلعنوه إنه يحب الله ورسوله. عجيب قوي أعمال القلوب دي، ده عنده مراقبة وعنده خشية، مجرد بس أنها ردته للفطرة السليمة، مجرد بس أن قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، أمعنها. وده أصعب واحد. ليه؟ مش لما تدرسنا في الأربعين من هم بحسنة فعملها تكتب له وتضاعف إيه من 10 أضعاف إلى 700 تضاعف؟ طب ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة؟ قلنا ساعتها ليه بتكتب له حسنة؟ لأنه صعب بعد ما استحوذ عليه الشيطان ورايح وكل شيء، وبعدين ينزع نفسه صعب. إنما اللي ربنا سبحانه وتعالى حميه وحفظه ده اللهم لك الحمد، اللهم ادفع عنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام واكلأنا بعينك التي لا تنام. لكن واحد خلاص تلبس بالمعصية وبينه وبينها ثواني، قالت له اتق الله فتركها. وهذا لا يقدر عليه إلا من في قلبه بحق خشية لله. فالبطل الثالث ده مش عفيف بس، البطل الثالث ده أهم معنى عنده مراقبته لله وخشيته منه. وبان الكلام ده في المحك، بان الكلام ده في المأزق، بان الكلام ده في الموقف. عشان كده لا تقيم نفسك ولا تقيم غيرك إلا بالمواقف. فكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، يا عم أنا متدين وطالب علم ومش عارف إيه، قول زي ما أنت عايز. المحك، قال الله وعباد الرحمن الذين، خد بالك بيمشون على إيه؟ لا بيمشوا على المية ولا زي الناس اللي بيحكوا تخاريفهم دي، ولا بيطير في الهواء ولا بيعمل كده، ماشي في الأرض يعني وسط الناس، واحد من الناس، عباد الرحمن من الناس، يمشون على الأرض إيه بقى؟ هونا، من كان سهلا قريبا هينا لينا حرمه الله على النار. هونا المحك بقى، ده محل الشاهد. وإذا خاطبهم الجاهلون، يبقى خد بالك ما قالش في صفات عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يبيتون لربهم سجدا، ذكر بعد ذلك في صفاتهم الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ما جابش دي رقم واحد. رقم واحد عايز تعرف انت من عباد الرحمن ولا لا؟ في المحك. المحك لما حد حينرفزك هتعمل ايه؟ هو ده بقى المؤمن الحق. زي صاحبنا ده انت تحكم عليه بايه لما تشوفه من بعيد؟ اعوذ بالله، ايه ده؟ صح كده؟ واحد بتاع حريم وبتاع قرف وجع قلب، بنطهر البلاد والعباد من الاشكال دي، او ده بقى اللي انت شايفه كده؟ طلع في الاخر خلص عنده من معاني الايمان ما لا تدري. احكي لكم حاجة، شيخ من المشايخ حصلت بينه وبين شيخ تاني عامل برضو مشاكل، فجيه الشيخ قال محاضرة وراح قال وانا اعتقد ان الشيخ التاني ده افضل مني. فالإخوة خدت بعضها وطلعت للشيخ وقالت له يا عم الشيخ أبوس إيدك بلاش الكلام ده. ليه؟ لأنه بيمسكوا الكلمتين دول ويحطوها بقى مقاطع ويعملوا لنا بتاع ويقول لك الشيخ فلان هو قال إن كذا فاسكتوا أنتوا خالص عشان كذا، فبلاش الكلام ده. فقال له الشيخ بلاش بقى تعطوه أنا خير مني، وبلاش بقى التواضع ده والكلمتين دول، الحاجات دي بتعمل لنا مشاكل في الدعوة. فالشيخ قعد يبص لهم، اللي بيحكي لي القصة أحد الإخوة اللي كانوا قاعدين، قعد يبص لهم وفتح بقه وكأنه مستغرب قوي يعني بالكلام ده. فبيقول لي فنزلوا الإخوة كلهم من بيت الشيخ، وراح هو جاي قال له يا فلان هو أنت بتعتقد إن في حد أنت أحسن منه؟ أنت بتعتقد إن أنت أحسن من فلان اللي كذا وكذا وكذا؟ فالأخ قال له آه طبعا، هنتكلم كذب ولا هنعمل؟ آه طبعا أنا أحسن من فلان ده، صح ولا أكيد يعني احسن من اللي ما النهارده ما صلاش الصلاه في وقتها واللي مش عارف ايه واللي ماشي متسكع، اكيد انا احسن من الواد ده، ولا ايه رايك؟ قال له اه يا شيخ طبعا في ناس كثيره. قال له يا ابني انت غلبان، انت مش فاهم، اسمع بقى التقرير العالي قوي ده. قال له راح مقصل لي المساله، قال له رقم واحد يا ابني نحن من ذنوبنا على يقين ومن ذنوب الناس على شك. لاني ما اعرفش، انا عارف نفسي كويس، انا اللي عايش مع انا 24 ساعه، فانا اللي عارف انا عملت ايه في الخلوات وانا اللي عارف عملت ايه في العلنية، وانا اللي عارف تاريخي الابيض وتاريخي الاسود، انا عارف انا. لكن صاحبنا خدت منه لقطة 20 ثانية بيشرب سجاير، بيكلم بنت، بيعمل كذا، خدت منه لقطة 2، 3، 5، 10، بس ما خدتش كله. معرفش بعد كده ده بيعيط بالليل وبيتوب، تاني يوم استغفر واناب، مش عارف راح بر بابوه وامه فربنا غفر، معرفش صح. فانا من ذنوبي على يقين ومن ذنوب الناس على شك. رقم 2، ودي محل الشاهد اللي انا جايبها عشان قصة البطل الثالث دي، قال له يا ابني قد يكون في اعمال القلوب اعظم من اعمال الجوارح الظاهرة، وهذه لا تعرفها، وعكسها. وقد يكون في معاصي القلوب اخطر من معاصي الظاهر. فده بيشرب سجاير بس من جوه نضيف، يعني بيشرب سجاير، مش معنى كده ان انا بقير اللي بيشرب سجاير، انما انا بتكلم على مين؟ على التاني اللي قاعد بيبص له على انه بيحتقره، فهي عنده التاني كبر وده عنده كذا، والكبر اعظم من السجاير. مش معنى كده ان السجاير حاجة كذا، انا بتكلم فين؟ في معنى تاني، عشان ما تجيش تقول لي يعني معنى كده لما نأمرش معروف ان انا عم منكر، انا بتكلم عليك انت يا غلبان تبص على الناس ازاي. رقم 1، انا من ذنوبي على يقين من ذنوبي الناس على شك. رقم 2، اعمال الظاهر من ثوابها كده. رقم 3، المعاصي الظاهر والباطن. رقم 4، قال له يا ابني انما الاعمال بالخواتيم، من اراد ان يتأسى فليتأسى بمن قد مات، ان الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فبالتالي انا ايش عرفني هيتختم له بيه؟ ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنة. انا شيخ؟ الله اعلم هتتختم بيه. ده فاجر؟ الله اعلم هيتختم له بايه. هو ده يديك اصل في معاملة الخلق جميعا بهذا المبدأ النبوي العالي جدا، سهل قريب هين لين. وصلت؟ صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قصة البطل الثاني، المهم شاهد طبعا القصة بقى من ناحية العقدية، حبينا بس نعيش شوية كده في ايمانيات قصة اصحاب الغار وهي مليئة باكثر من ذلك، انه الشاهد فيها التوسل بالايه؟ بالعمل الصالح. خدنا كده رقم 1، التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته. رقم 2، التوسل بالعمل الصالح. رقم 3، التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابة دعائه. كان يذهب المسلم إلى رجل يرى فيه الصلاح والتقوى والمحافظة على طاعة الله، فيطلب منه أن يدعو له ربه ليفرج كربته وييسر أمره. ويدل على مشروعية هذا النوع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بدعاء عام ودعاء خاص. في صحيحين من حديث أنس ابن مالك أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، ولا سحاب متجمع ولا متفرق، ولا شيء وما بيننا وبين سلع موضع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال والله ما رأينا الشمس 6، ما شفناش الشمس 6 أيام، المطر نازل سيول. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، أخبرك اللي حصل 6 أيام من يوم السبت شغالة لغاية الخميس ودخلت في الجمعة، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها. كفاية كده تمام قوي. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والجبال والضراب ومنابت الشجر. قال فانقطعت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما دعاش، خدوا بالكم هذا من الفقه، انه ما قال له كذا ما تتقطعش ده خير، فقال ايه حوالينا لا علينا، خلاص اللي عندنا كده استكفى، انشر الخير بقى. ينشر رحمته، قالوا ينشر رحمته من معانيها انتشار المطر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنس أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. هو نفس الراجل اللي جيل في المرة الأولية؟ قال لا أدري. وهذا مما يستدل به أهل العلم على أن نصف العلم لا أدري، ومن لم يعتد لا أدري فقد أصيبت مقاتله. العلماء قالوا كده، قال لك لو ما عدتش تقول لا أدري في حاجات أنت كده ضيعت نفسك، ما تعملش فيها أبو العريف، تعرف تجيب، لا تعرف قل لا أدري. الصحابة قالوا لا أدري. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن في أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون، قال عكاشة ابن محصن قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. إذن طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء له. ومن ذلك حديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أويسا القرني، وفيه قال فاسألوه أن يستغفر لكم. سيدنا عمر تحراه حتى يلبي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فاسألوه أن يستغفر لكم. من التربية بقى على المعنى ده، هذا النوع من التوسل، أن تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء العبد الصالح، إنه يشيع بين الناس. يعني إيه؟ يعني كل ما تشوف حد يتلمس في الناس كلها الخير، يبقى دايما كده إيه؟ ادعي لي، ادعي لي. كل الناس يقول بعضهم لبعض فأنا أتلمس في الناس جميعا الصالح، ادعي لي، اذكرني في دعائك يا أخي، علشان لما تبقى معتادة، عشان التاني برضو قلبه ما يبقاش عنده مشاكل، لأنه بقى إيه كل الناس جاية ادعي لي ادعي لي ادعي لي، أنا بقى الولي، ما أنا كمان بقول للناس كلها، فالناس كلها رايحة جاية في القصة دي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الهداية، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، نسألك الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. التوسل الممنوع، احنا قلنا آخر نوع من التوسل ده يكون في حياة من يطلب منه الدعاء، أما بعد موته فلا يجوز لأنه لا عمل له. أما التوسل الممنوع فهو التوسل إلى الله تبارك وتعالى بما لم يثبت في الشريعة أنه وسيلة. يعني ما أجي أقول لك عرف التوسل المشروع والممنوع، المشروع اللي ثبتت في الشريعة اللي هو 1-2-3، التوسل الممنوع الذي لم يثبت في الشريعة أنه وسيلة، وهو أنواع بعضها أشد من بعض منها. التوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الموتى، ومر علينا الكلام بتاع أهل القبور والكلام ده، والغائبين والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات ونحو ذلك، هذا من الشرك الأكبر الناقل عن الملة كما بينا. 2، التوسل إلى الله بفعل العبادات عند القبور والأضرحة، بدعاء الله عندها والبناء عليها ووضع القناديل الشمع والسطور ونحو ذلك، وهذا من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد، لأنه ذريعة مفضية إلى الشرك الأكبر، قلنا بدع وشركيات صغرى وليست كبرى. 3، التوسل إلى الله بجاه الأنبياء والصالحين ومكانتهم ومنزلتهم عند الله، وهذا محرم وهو من البدع المحدثة. يبقى عندنا شرك أكبر وعندنا شرك أصغر وعندنا بدع محدثة، لأنه توسل لم يشرعه ولم يشرعه سبحانه وتعالى ولم يأذن به. قال الله جل وعلا الله أذن لكم أم على الله تفترون. ولأن جاه الصالحين ومكانتهم عند الله إنما تنفعهم هم، قال الله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقال ألا تزر وازرة وزر أخرى. ولذا لم يكن هذا التوسل معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نص على المنع منه وتحريمه غير واحد من أهل العلم. اسمع كلام الأئمة، قال أبو حنيفة، ولما تيجي بقى تستدل في المسائل الخلافية دي اللي بيحصل فيها كلام كثير، خلافية من مش معنى أصلها خلافي وإنما تثير كلام كثير في واقع الناس، ما تروحش تقول لهم ورد في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، أنت وهابي؟ أيوة هي دي الوهابية، هو مش فاهم أصلا بس هو بيسمعها كده وخلاص، فيبتلي أيوة يبقى أنت سلفي، يبقى أنت يا عم مين قالك بس أو ما هم السلفيين دول اللي بيعملوا كذا كذا، يعني يا عم سلفي هو مش فاهم، فالتعطاب بقى تخش معاه في جدل، جيب من الآخر، جيب من الآخر. أبو حنيفة قال كده، أبو حنيفة مش أنت تبع أبو حنيفة؟ مش أنت متجوز على المذهب أبو حنيفة؟ فاكر أنت الرجل قالك وعلى مذهب أبي حنيفة النعمان؟ هو ده بقى، وكل الكلام ده بالصح يعني، بس يعني ايه فكروا يعني، اهو عمك ابو حنيفه ده اللي انت اتجوزت عليه ده، اهو بقى اللي قال كده، جيبها له كده بقى بصنعه لطاف وصلها له. قال ابو حنيفه، ايه رايكم ده في اقوال لابو حنيفه لو الناس تعرفها؟ ابو حنيفه يقول من تلذذ بسماع الاغاني كفر. ايه رايك بقى؟ اهو ده ابو حنيفه. عاجبكم ولا مش عاجبكم؟ والله العظيم أبو حنيفة يقول من تلذذ بسماع الأغاني كفر. الكلام ده يروق في غث اللفان، وهو ابن القيم ذاكر أقوال الأئمة الأربعة في ذلك. ده كلام خطر قوي قوي قوي قوي يعني، بس عشان بس يعني نمشيها. قال أبو حنيفة يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أوليائك ورسلك أو بحق البيت الحرام أو بالمشعر الحرام. أبو حنيفة يقول لما يقول لفظ يكره، تاخد بقى كلام أبو حنيفة، ما احنا هنتكلم فقه بقى. الأحناف عندهم إنه المكروه نوعين، مكروه كراهة التحريم ومكروه كراهة التنزيه. وفي استخدامه لللفظ يكره معناه ليس بمعنى الكراهة التنزيهية، وإنما معناه الكراهة التحريمية. طب ليه؟ لأنه لابد أن يثبت عنده الأمر بدليل قطعي ليقول حرام. أما إذا كان من دليل ظني فيقول عليه مكروه كراهة التحريم. خدوها كده على الماشي وبلاش بقى نخش في الأصول، بس هي كده يعني. مكروه كراهة التحريم يبقى أساسه دليل ظني. يعني دليل ظني يعني حديث من أحاديث الأحاد مثلا، حديث مش متواتر، فده دليل ظني عنده، أو ظن الدلالة محتمل لأكثر من قول. المهم يعني، طيب تعالوا بقى نشوف الشبهات اللي الناس بتتكلم بها في باب التوسل. قد يورد المخالفون لأهل السنة بعض الشبهات والاعتراضات في باب التوسل ليتوصلوا به إلى دعم تقريراتهم الخاطئة، وليهموا عوام الناس بصحة ما ذهبوا إليه، ولا تخرج الشبهات أولئك عن أحد أمرين: إما عندهم أحاديث ضعيفة أو موضوعة يستدلون بها على ما ذهبوا إليه، وهذه يفرغ من أمرها، لأنه بيقولوا إيه؟ أثبت العرش ثم انقش. ثبت لي الموضوع الأول بعد كده زينه زي ما أنت عايز، بس الأول يثبت. يبقى أثبت العرش ثم انقش، يبقى معناها إيه؟ الأول خالص الحديث ضعيف، مفيش وجه الاستدلال، الحديث موضوع أصلا وأنت عامل لي مشكلة قد كده، والموضوع مفيش وجه الاستدلال، فإذا ضعف الدليل سقط الاستدلال، مفيش وجه الاستدلال. مثل ماذا؟ حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، أو إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. هذا باطل، لم يروه أحد من أهل العلم ولا هو في شيء من كتب الحديث. عارفين الرجل اللي كان بينخع شوية أحاديث كده، كان يدلس على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زنديقا مارقا، فجاء الوالي في هذا الوقت وأراد أن يقطع عنقه، فأراد أن يؤذيه، فقال لقد وضعت عن نبيكم كذا كذا ألف حديث. ده أنا عامل لكم مصيبة، ده أنا حطت لكم ولا كم ألف حديث موضوع. فقال أسكت يا هذا، لها ابن المبارك يغربلها. وإحنا مستنيينك. عبد الله بن المبارك بيعمل إيه؟ من اللطائف، عبد الله بن المبارك رؤية بعد أن توفي سير أعلام النبلاء الذهبي بيقول، فرآه أحدهم وهو يمسك مفتاح على باب الجنة، فقال يا ابن المبارك ما هذا؟ قال هذا مفتاح الجنة، أعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال خذه حتى أزور ربي، خلي المفتاح ده معك لغاية ما هروح أزور ربنا، وكن أميني في السماء كما كنت أميني في الأرض. ابن المبارك، ابن المبارك لما أتته الوفاة ضحك وقال لمثل هذا فليعمل العاملون. ابن المبارك الذي قيل فيه أنه جمع الخير كله، مفيش حاجة ما عملهاش. عبد الله بن المبارك، الإمام أبو نعيم في الحلية يقول لك وقوله مبارك وماله مشارك وفعله مبارك، إنه الإمام عبد الله بن المبارك، كله كده حاجة تانية خالص. الذهبي لما جاه على سيرته راح قال والله إني لأحبه وأتقرب إلى الله وأرجو بحبه الخير عند الله عز وجل. الفكهة بتاعت المجالس دي بقى، لما تيجي بقى لها ابن المبارك يغربلها. فالشاهد حط لنا بقى توسلوا بجاهي والقصص دي كلها أحاديث باطلة لم يروي أحد من أهل العلم. اثنين، حديث إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. عارف المشايخنا كانوا يعلمونا كده، يقول لك اللي من أكل الباذنجان فله مش عارف ايه رواه مفجوع كده، يعني في شلة كده تلاقيهم بتاعنا ده حنوتي. إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، رواه حنوتي. أو فاستغيثوا بأهل القبور. هذا حديث مكذوب وليس ما حديث، إنما هذا كلام مكذوب مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق العلماء. حديث: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه. يا سلام، لو أحسن ظنه بحجر لنفعه. هذا حديث باطل مناقض للدين أصلا. وكلام عمر: إني لعالم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ذلك ما صنعته، وضعه بعض المشركين. وحديث: لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي. وتعرف بقى الحديث دي بقى على المنابر، والناس بقى تقول الله شغل ده، وقال له بقى: أسألك بحق محمد لما غفرت لي. فقال: يا آدم وكيف عرفت محمد ولم أخلقه؟ قال: يا رب لما خلقتني بيدك ونفخت من روحك ورفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. خدت بالك بقى سيدنا آدم فاهم إزاي؟ مش أي أي يعني، خدت بالك جابها لقطها، مش أي حاجة. طب ده لسه ما كانش علم آدم الأسماء. طب ماشي أهو: لما لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال: غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك. صلاة النبي أحسن، هي أحلى كده، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث باطل لا أصل له، ومثله حديث: لولاك ما خلقت الأفلاك. كلها كده، وهم تلاقيهم قاعدين بيسجعوا كده وإيه، شغالين شغلانة لذيذة يعني. فمثل هذه الأحاديث المكذوبة والروايات المختلقة الملفقة لا يجوز للمسلم أن يلتفت إليها فضلا عن أن يحتج بها ويعتمدها في دينه. يبقى دول الأحاديث المكذوبة اللي لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا بقى أحاديث صحيحة لكن يؤولونها تأويلا ليس صحيحا، أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يسيء هؤلاء فهمها ويحرفونها عن مرادها ومدلولها. مثل ما ثبت في الصحيح أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون. ففهموا من هذا أن توسل عمر إنما كان بجاه العباس رضي الله عنه ومكانته عند الله عز وجل، وأن المراد بقوله كنا نتوسل إليك بنبينا أي بجاه نبينا فتسقينا. طب ولو كان يتوسل بجاه نبينا، طب جاه نبينا ده لم يزل، صح؟ لم يزل بوفاة نبينا صلى الله عليه وسلم، يبقى شغال، يبقى بيستسقي بالعباس ليه؟ يبقى كلهم يشتغلوا بجاه نبينا. ففهموا غير المراد، أن كنا نتوسل إليك بنبينا أي بجاه نبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا أي بجاهه. وهذا لا ريب فهم خاطئ وتأويل بعيد لا يدل عليه سياق النص لا من قريب ولا من بعيد، إذ لم يكن معروفا لدى الصحابة التوسل إلى الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو جاهه. هات لي دليل، هات لي ما يثبت إنهم كانوا بيقولوا إنا نتوسل إلى الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، بذات محمد، بجاه محمد، وإنما كانوا يتوسلون إلى الله بدعائه حال حياته زي ما ذكرنا كما تقدم بعض هذا المعنى. وعمر رضي الله عنه لم يرد بقوله إنا نتوسل إليك بعم نبينا أي بذاته أو جاهه، وإنما أراد بدعائه. ولو كان التوسل بالذات أو الجاه معروفا عندهم لما عدل عمر عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بالعباس، يعني حسب النبي صلى الله عليه وسلم ويروح للعباس، يبقى لماذا؟ ولقال له الصحابة: إذا كيف تتوسل بمثل العباس ونعدل عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق المعصوم صلى الله عليه وسلم. فلما لم يقل ذلك أحد منهم، وقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره، علم أن المشروع هو التوسل بدعاء المتوسل لا بذاته، يبقى بيتوسلوا به بدعاء العباس لا بذات العباس. وبهذا يتبين أن الحديث ليس فيه متمسك لمن يقول بجواز التوسل بالذات أو بالجهة. الحديث الثاني حديث عثمان ابن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدعو الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. فقال: أفدعه؟ مش قادر، ادعوه. قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي لي، اللهم فشفعه في. هذا حديث رواه الترمذي وأحمد، وقال البيهقي إسناده صحيح. طب ما هو ظهر إنه توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال بنبيك محمد، دي بقى ما فيش أصرح منها. قال وفهم من الحديث أنه يدل على جواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الصارحين، وليس في الحديث ما يشهد لذلك. فإن الأعمى قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره، فقال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت، فقال فادعه، إلى غير ذلك من الألفاظ الواردة في الحديث المصرحة بأن هذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا بذاته أو جاهه. ولذا ذكر أهل العلم هذا الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعائه المستجاب، فإنه صلى الله عليه وسلم ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره، ولهذا أورده الإمام البيهقي في كتاب دلائل النبوة. وأما الآن وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإن مثل هذا لا يمكن أن يكون لتعذر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أسهل حاجة تثبتها لو كان هذا صحيحا لما رغب عنه الصحابة، وكان يؤثر عنهم وهم أحرص الناس على الخير، أنه حادثة زي دي الصحابي المطلع عليها يقول لك وكان عثمان ابن حنيف إذا دعا قال بمثلها، كان خلاص بقى الصحابة كلها علمونا كده. فإذا أثر مثل هذا كان على العين والرأس، بهما فهموا أنه لنا أن نقول اللهم إنا نسألك بنبيك محمد نبي الرحمة. لكن لما لم يفعلوها يبقى تأويلها لم يكن على هذا المعنى، لأن أحرص الناس على الخير الصحابة التابعين من بعدهم سلفنا الصالح الأئمة، عندما يقرؤون مثل هذا الحديث يقول لك وها في هذا جواز أن تسأل الله عز وجل بالنبي محمد، فقال لك لا مش بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لتعذر دعائه بعد الموت. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والدعاء من الأعمال الصالحة التي تنقطع بالموت، وعلى كل فإن جميع ما يتعلق به هؤلاء لا حجة فيه، لما لعدم صحته أو لعدم دلالته على ما ذهبوا إليه. زي ما عملنا في موضوع القبور نديكوا برضو مجموعة من الأسئلة عشان يبقى دايما الموضوع منضبط عندكم في هذا. هديكم أسئلة مش هجاوب، إنما في بعضها في النص كده أزود فيها شوية معلومات علشان خاطر تبقى الإجابة النموذجية يعني. أول سؤال هيبقى ما الفرق بين التوسل الممنوع والتوسل المشروع؟ السؤال الثاني: ورد لفظ الوسيلة في القرآن في موضعين، اذكرهما وبين المراد من ذلك في الآيتين. الأمر الثالث: للتوسل المشروع ثلاث حالات، اذكرها مع الاستشهاد. طيب كيف ترفع الالتباس في هذه الأحاديث؟ ونورد بقى الحديثين اللي احنا ذكرناهم، سواء حديث عثمان بن حنيف أو حديث عمر رضي الله عنه واستسقائه بالعباس، وحديث عثمان بن حنيف في شأن الرجل الأعمى الذي توسل إلى الله تبارك وتعالى بقوله اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. آخر حاجة متعلقة بتوحيد الألوهية، المطلب الأخير: الغلو. الغلو معناه في اللغة مجاوزة الحد بأن يزيد في حمد الشيء أو ذمه ما يستحق. الغلو اللي هو الإفراط في الشرع، مجاوزة حدود ما شرع الله لعباده سواء في العقيدة أو في العبادة. حكمه الغلو: لن يشد الدين أحد إلا غلبه. الغلو النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا قال: هلك المتنطعون. حكمه التحريم لما جاء من النصوص في النهي عن ذلك والتحذير منه وبيان سوء عواقبه على أهله في العاجل والآجل. قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا عن سواء السبيل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما كما روى ذلك الإمام أحمد والحاكم وصححه وفخر الذهبي. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة، رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني، لا تبالغوا في الثناء علي، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، رواه البخاري. والمراد في هذا الحديث أي لا تمدحوني فتغلو في مدحي كما غلت النصارى في عيسى، وكما يصنع بعض الناس في أشعارهم في حب النبي صلى الله عليه وسلم فيغالون في ذلك، فيبقى النبي اتخلق من نور، والنبي صلى الله عليه وسلم لولاه كما بيقولوا ذاته ما كانت الأفلاك، ولولاه ما كان كذا، فكل هذا غلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمدحوني بهذا الغلو، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. فوصل بهم الحال إلى أن ادعوا النصارى الربوبية والألوهية لعيسى، وإنما هو عبد الله، فصفوني بما وصفني به ربي وقولوا عبد الله ورسوله. وأبى الضلال إلا مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وارتكبوا هذا النهي وناقضوا هذا أعظم المناقضة، فغلوا فيه وبلغوا في إطرائه وادعوا فيه ما ادعت النصارى في عيسى أو قريبا منه، فسألوه مغفرة الذنوب وتفريج الكروب وشفاء الأمراض. ولو أتيتكم بأشعار بعض الزنادقة، لا أقول بعض المتصوفة، لأنه التصوف شيء آخر، عايزين نبقى عندنا إنصاف دايما، هذا هو التصوف اللي هو بقى اللي بيتكلموا على مقامات الإحسان والتخلية والتحلية، إنما التصوف الفلسفي والأشياء اللي دخلت فيها وحدة الوجود وهذا، هذا لا يسمى كذلك، يبقى احنا نطلعهم أصلا حتى ولو ادعوا على أنفسهم ذلك. المهم يعني فسألوه مغفرة الذنوب وتفريج الكروب وشفاء الأمراض ونحو ذلك مما هو مختص بالله وحده لا شريك له، وكل ذلك من الغلو في الدين. بهذا بفضل الله تبارك وتعالى نكون قد انتهينا من المبحث الخاص بتوحيد الألوهية والكلام حول المسائل المتعلقة به. تقبل الله منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.